إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان وماذا بعد رمضان. أحبتي في الله، ها هو شهر رمضان قد انقضى، وها نحن نلتقي مرة أخرى بعد لقاء أول كان في استقبال شهر رمضان، وتكلمنا عن حال السلف في هذا الشهر الكريم. نلتقي أحبتي في الله في لقاء إيماني جديد بإذن الله تبارك وتعالى، محمل بالأشواق والتحيات العطرة، نلتقي مودعين لذلك الضيف الكريم الذي ما تمتعنا به إلا قليلا، لكن هذا اللقاء لقاء تخيم عليه مشاعر الحزن لذلك الرحيل العزيز على النفس، وتتجاذبه مشاعر الفرح لقدوم ذلك العيد العظيم، عيد الفطر المبارك، حزن لانقضاء ذلك الشهر الكريم بأيامه المباركة وبرحماته وبفضائله، وفرح بقدوم عيد المسلمين، ولا ندري أيهما نقدم ونغلب، لكننا نسأل الله تبارك وتعالى المنان الكريم أن يجمع لنا الفرحتين جميعا، فرحة بقبول رمضان وفرحة بقدوم عيد الفطر. أحبتي في الله، نقف بعد انقضاء شهر رمضان عدة وقفات نستعرض فيها بعض التساؤلات. يا ترى، هل تقبل الله عز وجل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال في رمضان؟ وإن كنا قد تقبل الله عز وجل منا تلك العبادات وتلك الطاعات، إذن فكيف الشكر على ذلك؟ هل بانتهاء رمضان ينتهي الصيام والقيام وقراءة القرآن؟ ثم نقف أحبتي الكرام وقفة أخيرة مع وداع شهر رمضان. اعلم أيها الحبيب أن الواجب على المسلم أن يكون المسلم عبدا لله تبارك وتعالى على الدوام، ليس فقط في شهر رمضان، وإنما في سائر أيام وأوقات العام. أحبتي في الله، حبيبي في الله، كن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا. أكرر، كن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا. فها أنت قد تعودت على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن وإطعام الفقراء والإحسان إلى المساكين وفعل الخيرات وترك المنكرات والبعد عن المحظورات، كل هذا كان في شهر رمضان، بل وتدربت وتعلمت 30 يوما في شهر رمضان على ترك الحلال وترك المباح، فمن باب أولى لك أن تترك بعد رمضان الحرام. أحبتي الكرام، قلنا أن العبد عليه أن يكون عبدا ربانيا ولا يكن أبدا فقط عبدا رمضانيا، فالواجب على المسلم أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى في أقواله وفي أفعاله وفي حركاته وفي سكناته وفي كل شأن من شؤون حياته. يتحرى العبد صحة العمل وإخلاص العبودية لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذلك لأن هذا العبد يرجو لقاء ربه تبارك وتعالى، والطاعة بالنسبة للمؤمن كالماء بالنسبة للسمك، فالسمك لا يستطيع أن يعيش أبدا في خارج الماء. كذلك المؤمن الحق لا يستطيع أبدا أن يحيا أو يعيش بعيدا عن الطاعات. فالهواء بالنسبة للإنسان هو حياته، كذلك الطاعة بالنسبة للمؤمن هي حياته. فلا تتصور أبدا ولا يتصور ولا يعقل أن هناك حياة حقيقية في غيبة المعاني الإيمانية، كيف لا وهي حياة المسلم. قال الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن فالحياة الحقيقية في قول رب البرية تبارك وتعالى هنا في هذه الآية أن الحياة على حقيقتها هي الحياة الإيمانية. أما الحياة لمجرد الحياة فهذه ذم الله تبارك وتعالى وجل في علاه، ذم اليهود لأنهم حريصون جدا على أي نوع من أنواع الحياة، أن يظل في أجسادهم نفس وحياة وروح، لكن هل هي حياة كريمة أو غير كريمة؟ هل هي حياة فيها طاعة لله أم فيها معصية لله؟ هم يريدون الحياة فقط، لكن حياة كريمة مليئة بالإيمان بطاعة الرحمن هم ليسوا حريصون على ذلك. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. وجاءت كلمة حياة هنا نكرة، أي أي حياة، المهم أن يحيا. إن عاش في الذل لا بأس، إن عاش في الضنك لا بأس، إن عاش في المعاصي لا بأس، المهم عند اليهود أنهم يعيشون فقط. لكن المؤمن على عكس ذلك، المؤمن يريد الحياة الحقيقية التي هي حياة القلوب وليست حياة الأبدان. بل إنه إذا ما حيل بينه وبين طاعة ربه تبارك وتعالى فإنه يحزن ويشفق على نفسه، حتى وإن كان هذا الإنسان معذورا، حتى وإن كان مثلا كبعض الصحابة رضي الله عنهم الذين عذرهم الله تبارك وتعالى ووضع عنهم الجهاد ولم يفرض عليهم الجهاد في سبيل الله، لأنهم كان بعضهم قد قطعت ساقه أو بترت ساقه وقدمه، فهو إذن لم يكتب عليه القتال ولا الجهاد في سبيل الله، لكنه كان يشعر بالحزن على أنه لم يشارك في الغزو في سبيل الله، رغم أن الله تبارك وتعالى وجل في علاه قد عذره. إذن فالمؤمن في الحقيقة رغم أن له عذرا على أنه أحيانا لا يتقرب ببعض العبادات، أو أنه لا يصلي قائما بل يصلي نائما أو جالسا عندما يكون مريضا، فرغم أنه يصلي إلا أنه يشعر بالحزن، لأنه قد ملأ الإيمان قلبه وملأ حب الطاعة قلبه وملأ حب الله عز وجل قلبه، لذلك فهو يريد أن يطيع الله عز وجل على أكمل وجه وأحسن وأجمل صورة. وإذا أردت أخي الحبيب أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. مثلا في وقت الصلاة، إن أقامك الله تبارك وتعالى وجل في علاه في المسجد في الصلاة في وقت الصلاة، فاعلم أنك قريب من الله، وأن الله جل في علاه قد اختارك على كثير من خلقه. لكن لو جاء مثلا وقت الصلاة وكنت في خارج المسجد أو في غير الصلاة، فاعلم عند الله مقامك. إن أردت أن تعلم ما هو قدر مقامك عند الله فانظر أين أقامك. كان شداد بن أوس رضي الله عنه يقول: إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها. إن رأيته يقع في معصية فاعلم أنه يعصي الله عز وجل في السر أكثر مما يعصي الله في العلن. وإن رأيته يطيع الله عز وجل فاعلم أنه يكثر من طاعة الله عز وجل في السر أكثر مما يطيع الله عز وجل في العلن. ولذلك قالوا قديما: الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي، أي السيئة تدلك على سيئة أخرى وتوقعك في سيئة أخرى، والحسنة كذلك، إن اقترفت حسنة وصنعت حسنة من الحسنات وفعل خير من الخيرات فإن الخير يدلك على خير بعده، ولذلك تكثر من الخير إن كنت محبا للخير فقد أحبك الخير، وإن كنت عياذا بالله تحب الشر وتقع في الشر فإن الشر يقبل عليك وتقبل أنت عليه. وإذا كان شهر رمضان أحبتي الكرام قد انتهى، إلا أن دروسه وفوائده ما زالت باقية. أما الوقفة الأولى فهي: من المقبول منا فنهنيه، ومن المردود منا فنعزيه. نسأل الله عز وجل أن نكون من المقبولين. يقول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن فهذه الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى ليست هي فقط سبب دخولنا الجنة، إنما دخولنا الجنات برحمة رب الأرض والسماوات. ولن تكون رحمة الله عز وجل بعبده إلا إذا أطاع العبد ربه، إلا إذا خشي العبد ربه، إلا إذا خاف العبد ربه تبارك وتعالى. فإذا كان هذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لما قيل له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فكيف بك أنت إن كان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبنظرة سريعة إلى أحوال السلف الصالح يتبين لك المعنى نفسه. فلقد كانوا يجتهدون في إتمام العمل وفي إكمال العمل وفي إتقان العمل والعبادة، ثم يهتمون بعد ذلك بقبول العمل وينشغلون: يا ترى هل قبل منا ذلك العمل أم لا؟ ويخافون من رد العمل عليهم. وهؤلاء الذين كما قال الله تبارك وتعالى: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي أنهم خائفون على أعمالهم ألا تقبل منهم أعمالهم أو أن يرد عليهم عملهم. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالفعل، أي انشغل وأكثر من انشغالك واهتمامك بقبول عملك أكثر مما تنشغل وتهتم بمسألة العمل نفسه. كن مشغولا هل قبل منك العمل أم لا، ولا تكن مشغولا بأداء العمل نفسه أو العبادة. ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين؟ فإن كنت من المتقين فاعلم أن الله رب العالمين سيتقبل منك عملك. أما إن لم تكن من المتقين فالحذر الحذر أن يرد عليك عملك، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنما يتقبل الله من عباده، إنما يتقبل الله من المتقين، أي الذي يقبل عمله هو الإنسان الذي اتقى الله تبارك وتعالى. لذلك عليك أن تشغل نفسك بقبول عملك ولا تشغل نفسك بأداء عملك. وعن فضالة بن عبيد أنه قال: لأن أكون أعلم أن الله عز وجل قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها. لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فلو تقبل الله عز وجل مني عملي إذن فأنا من المتقين، والذين يدخلون جنات النعيم إنما هم المتقين، لذلك إنما هم المتقون، لذلك فأنا أشغل نفسي فقط بماذا؟ أشغل نفسي فقط بالتفكير في قبول العمل، أشغل نفسي فقط بأن أحصل التقوى حتى يقبل مني عملي. وقال عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله قال: أدركتهم، أي أدرك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قال: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. الصحابة والسلف كانوا بعد انتهائهم من أعمالهم وتقرباتهم لربهم تبارك وتعالى بالطاعات والعبادات كانوا ينشغلون بشيء واحد: يا ترى هل تقبل منهم العمل أم لا؟ هكذا يجب على الواحد منا أن يفكر بعد انقضاء رمضان: يا ترى هل تقبل مني صلاة القيام؟ صلاة التراويح؟ هل تقبل مني قراءة القرآن؟ هل تقبل مني الذكر وقراءة القرآن وتسبيح ربنا الملك الواحد الديان؟ هل تقبل مني إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام؟ هكذا يجب علينا أن نفكر بعد انتهاء رمضان: هل تقبل منا هذه الطاعات أم لم تقبل عياذا بالله رب الأرض والسماوات؟ خرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله في يوم عيد الفطر فقال في خطبته: أيها الناس، إنكم صمتم لله 30 يوما وقمتم 30 ليلة وخرجتم تطلبون من الله أن يتقبل الله منكم. ولذلك كان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم العيد عيد الفطر فيقال له: إنه يوم فرح وسرور، فلماذا نراك غير مسرور؟ لماذا نراك حزينا في يوم فرح وسرور؟ فيقول: صدقتم، ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا فلا أدري أيقبله مني أم لا. لذلك فلا أدري أفرح أم لا أفرح. ورأى وهيب بن الورد رحمه الله قوما يضحكون في يوم عيد فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين؟ إن كان قد تقبل منهم صومهم ثم هم يضحكون ويفرحون هكذا فليس هذا فعل الشاكرين، وإن كانوا لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين؟ يعني حتى لو كان تقبل الصوم فالأصل عليهم أن يشكروا الله عز وجل أن تقبل منهم هذه العبادة رغم تقصيرهم فيها، فكان واجب عليهم أن يشكروا الله عز وجل على أنه تقبل منهم عبادتهم وكتبهم من المقبولين عنده تبارك وتعالى، فكان عليهم أن يشكروا الله عز وجل بعبادات وبطاعات ليس بمرح أو بضحك هكذا. وإن كانوا لم يقبل منهم عبادتهم ويضحكون هكذا فهذه مصيبة ما بعدها مصيبة، يضحكون وهم مردودون غير مقبولين. وعن الحسن رحمه الله أنه قال: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه، أي مكانا أو حلبة للسباق. إن الله عز وجل قد جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. العجب ممن يخسر ويضحك. فيا أخي الحبيب، ماذا عساك أن تفعل بعد هذه الأخبار من السلف الأخيار؟ ألا إني أدعوك لوقفة مع نفسك تحاسبها عما أودعته في هذا الشهر الكريم، فإن كان ثم تقصير وهذا حالنا لم نأتي أبدا بالعبادة على وجهها الأكمل، فإن كان ثمة تقصير فاطلب المغفرة من الغفور الرحيم، وإن كانت الأخرى فالحمد لله رب العالمين واسأله المزيد. ألم ترى أن الله العزيز الحميد قد حث عباده على الاستغفار عقيب العبادات؟ فقال رب الأرض والسماوات في محكم التنزيل، في محكم القرآن الكريم، في محكم الآيات، قال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا في الحج بعد أداء مناسك الحج أو العمرة، إذا بك أن تستغفر، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أن من حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، رجع من حجه كيوم ولدته أمه، أي رجع مغفورا له ذنوبه. ورغم ذلك فالله تبارك وتعالى يأمرك بعد أداء مناسك الحج أن تستغفر الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل أيضا: وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون، يعني صلوا قيام الليل حتى جاء وقت السحر، ثم بعد انتهائهم من الصلاة جلسوا يستغفرون الله جل في علاه. إذن بعد أدائهم الطاعة، بعد أدائهم الصلاة، بعد إقامتهم لصلاة قيام الليل كانوا يستغفرون، بعد أن فاضوا في الحج كانوا يستغفرون، وأنت بعد انتهاء الصلوات الخمس أو بعد انتهائك من صلوات الفريضة أو النافلة أي صلاة، فأنت تجلس بعد الصلاة مباشرة لتقول كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تستغفر الله على الأقل 3 مرات. إذن تستغفر بعد طاعة، تستغفر بعد عبادة، تستغفر بعد قربة تقربت بها إلى الله تبارك وتعالى، فأنت تقول بعد الصلاة أستغفر الله 3 مرات، إلى غير ذلك من العبادات والطاعات. وهذا أخي الحبيب إن دل على شيء فإنما يدل على أنك يجب أن تكون موصولا بالله، ولا تستكثر عملك، بل تظن دوما وأبدا وتفكر في قلق خائفا متهما لنفسك بالتقصير والإساءة لربك بأنك لم تؤدي العبادة على وجهها الأكمل، وأنك قد قصرت في أداء العبادة بالوجه الأكمل الذي يرضاه الله. لذلك بعد أدائك لأي عبادة من العبادات فإنك تستغفر الله رب الأرض والسماوات حتى يغفر لك الذلات والتقصير في تلك العبادات. إذن فحال المؤمن الطائع لربه أنه بعد أن تقرب بعبادة لخالقه يستغفر الله عز وجل فور انتهائه من العبادة، سواء كان من عبادة الحج تستغفر الله، سواء كان من انتهائك من الصلوات تستغفر الله، سواء كان انتهائك من قيام الليل وفي الأسحار في وقت السحر تستغفر الله، فيدفعك هذا الإحساس إلى مزيد من الإحسان والإتقان. وذلك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع المؤمن من خير يفعله حتى يدخل الجنة. لا يشبع المؤمن من خير يفعله حتى يدخل الجنة. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله. وهذا الإحساس يدعونا إلى أن نتذاكر أحبتي في الله، إلى أن نتذاكر معا بعض العبادات ونتواصى بها لنتقرب بها إلى الله رب الأرض والسماوات، فتكون دليلا على أثر ذلك الشهر فينا، وندخل بذلك في الوقفة الثانية، ألا وهي: رب رمضان هو رب سائر العام. بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، الوقفة الثانية: رب رمضان هو رب سائر العام. فإذا كان هذا هو حالك من التقصير والإساءة، فلا يتصور أن تقتصر على عبادة وتتقرب في شهر رمضان ثم تنقطع عن ذلك أو عن تلك العبادة بعد رمضان. فإذا كان ذلك من شيمك، فإني آسف لك أن أقول أن هذا من شيم اللئام، أن تعبد الله فقط في رمضان ولا تعبده في سائر أشهر العام. إن هذا من صفات اللئام وليس أبدا من صفات الكرام. فأنت ترى الكثير من المسلمين يحرصون على طاعة رب العالمين في شهر رمضان من صلاة وصيام وقيام وتلاوة قرآن، حتى لا تمتلئ بهم المساجد في شهر رمضان، حتى إذا انقضى رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه من هجران المساجد واقتراف المحرمات، وما علموا أن المؤمن دائما ينتقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة، ورائده في ذلك قول الله تبارك وتعالى لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالأصل على العبد أن يظل في عبادة ربه تبارك وتعالى حتى يأتيه اليقين، أي حتى يأتيه الموت. ليس العبد مجرد عبدا موسميا يعبد الله عز وجل في موسم من المواسم ويترك عبادة الله عز وجل في باقي أيام العام. قلت لك أن هذا هو خلق اللئام، لا تنفك عن طاعة الله الملك الواحد الديان، ولا تفارق هذا حتى تموت فتلقاه. وكما قال العبد الصالح، قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قول عيسى عليه السلام، وقول يحيى عليه السلام، وقول سائر الأنبياء الكرام عليهم من الله الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي بما أنني على قيد الحياة فلن أتخلى لحظة أبدا عن طاعة الله جل في علاه. والمسلم يعلم أن رب رمضان هو رب سائر العام، واستعداده للقاء ربه يدعوه دائما لاغتنام كل لحظة وصرفها في طاعة الله. قال الله جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، فحياتي كلها لله ومماتي أيضا لله، فعندما أحيا أحيا لله، وعندما أموت تكون ميتتي أيضا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والمجال واسع أحبتي في الله بعد رمضان للاستزادة من الطاعات والاستزادة من العبادات والاستزادة من الخيرات والاستزادة من تحصيل الحسنات. ومنها: أولا، سارع لتدخل من باب الريان قبل أن يغلق باب الريان. معلوم أن باب الريان باب من أبواب الجنان، لا يفتح إلا للصائمين فقط، فإن دخلوا أغلق دونهم فلم يدخل منه أحد غير الصائمين. أحبتي في الله، قد اقترب موعد إغلاق باب الريان. بعد رمضان ما زال باب الريان مفتوح. أمامك الفرصة في شهر شوال، صيام 6 من شوال، عليك بالمصارعة للدخول الجنان من باب الريان، فنتواصى هنا بالصيام. فمن نوافل رمضان ما رواه مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، ولا يشترط في هذه الأيام الموالاة، ولكن يفضل أن تأتي بها متتابعة بعد العيد مباشرة، خاصة وقد تعودت النفس على الصيام وعلى الطاعة، فيجوز لك أن تصوم هذه الستة أيام متفرقة أو مجتمعة، متتابعة أو متفرقة، سارعت في أدائها والتقرب إلى الله بها في أول شهر شوال أو في وسطه أو في آخره، المهم لا تضيع عليك تلك الفرصة قبل أن يغلق باب الريان. وليس الأمر يقتصر على ذلك، بل مجال الصيام واسع، فأمامك، وأذكر لك مثلا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذن ففي كل أسبوع صيام يومي الاثنين والخميس، وذلك في فضل صيام يومي الاثنين والخميس. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، يعني يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهي الأيام الثلاثة الأواسط من كل شهر عربي من الشهور الهجرية العربية القمرية، وهي التي تسمى الثلاثة أيام البيض، لأن القمر يكون فيها بدرا مضيئا أبيض في السماء، لذلك سميت بهذا الاسم. كل يوم من هذه الأيام الثلاثة، اليوم الواحد يعدل عشرة أيام، فلو صمت الثلاثة أيام هذه في وسط كل شهر عربي كأنك صمت الشهر كاملا ثلاثون يوما. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر، أي يصلي ركعة واحدة قبل أن أنام. فيا أيها المحب، لا تترك وصية حبيبك صلى الله عليه وسلم، ووالله إن خير هديه أقدمها لك حبيبي في الله، خير هديه وخير هدية علمنا إياها وهداها إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان، لهي الصيام: صيام ست من شوال، صيام يوم الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر عربي، صيام يوم عرفة، صيام أو الإكثار من صيام شهر الله المحرم، أو الإكثار من صيام شهر شعبان، وهكذا التقرب إلى الله تبارك وتعالى بعبادة الصيام. بل وأزيدك فأقول قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من صام يوما في سبيل الله، يوم، أي يوم من أيام الأسبوع، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا، تبتعد النار عنك 70 سنة لمجرد أنك صمت يوما في سبيل الله. لكن انتبه، لا تفرد يوم الجمعة بالصيام، ولا تفرد يوم السبت بالصيام، بل إن صمت يوم جمعة فاربط معه صيام يوم خميس أو يوم سبت، وإن صمت يوم سبت فاربط معه صيام يوم جمعة أو يوم أحد، فلا تفرد هذه الأيام فقط بالصيام. فوالله إن لهذه خير هدية أقدمها لك، ألا وهي هدية الصيام، خاصة في زمن كثرت فيه الفتن. ستقول: وما علاقة الصيام بالفتن؟ أقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ومن لم يستطع، لما قال للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني تكاليف الزواج، فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي الصوم له حماية ووقاية ومانع له من أن يقع في الشهوة وأن يقع في الشهوات وأن يقع في الفتن. ونحن نعيش الآن في عصر اجتمعت فيه جميع أنواع الفتن من شبهات وشهوات، فعلينا بالصيام لرب الأرض والسموات، واهتداء بهدي خير الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالصوم وقاية لك من هذه الفتن والشهوات المستعرة المشتعلة. كيف بك وأنت تتعالج من مرض معين؟ تقنع بما كتبه لك الطبيب المعالج وتنفذ كل تعليمات هذا الطبيب حتى تشفى من مرضك، فلماذا أخي الحبيب تتكاسل في تطبيق أمره صلى الله عليه وسلم وهو طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم والأبدان؟ ألا وإن الحياة الحقيقية لا تكون إلا في اتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية في اتباع أمر رب البرية، الحياة الحقيقية في اتباع خير هدي خير البشرية. وأخبرك من الآن بأن الصيام صعب وشاق على النفس، لأنه يمنعها من شهواتها ويمنعها من ملذاتها، ولكن أذكرك بيوم طويل كثير عطشه كثير حره عظيم هوله ينتظرك هذا اليوم ولا يخلف الله الميعاد، ألا وهو يوم الموقف حين تقف 50,000 سنة والشمس فوق الرؤوس، فلما لا تكون من المقربين في ذلك اليوم؟ فبينما الناس في الهم والقرب والعطش، إذ بك ترى أناسا تحت ظل عرش الرحمن يشربون ويتمتعون، فلما لا تكون أنت أيضا معهم؟ اصبر على الصيام، واعلم أخي الحبيب أنه بمقدار عطشك هنا يكون الري والارتواء هناك، ويكون أيضا البعد عن جهنم التي لا تبقي ولا تذر. وقد أخبرك بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فبمقدار ما تريد من البعد يكون مقدرا صومك هنا. إن أردت أن تبتعد النار عن وجهك 70 سنة فصم يوما، وإن أردت أن تبتعد النار عنك 140 سنة فصم يومين في سبيل الله، وكلما زدت من الصيام كلما ابتعدت النار عن وجهك. فاختر لنفسك وفكر وكن عاقلا. ثم أخي الحبيب، أما تشتاق لشربة هنيئة من يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حوضه يوم القيامة؟ ووالله إنه ليس عطشا وليس عذابا، بل هو لذة لا يعرفها إلا المحبون. ويكفيك لتصبر على الصيام والعطش أن تتذكر موقفا آخر يطول معه البكاء والحزن، إنه موقف أناس بؤساء طال عطشهم وطال حزنهم وبكوا الدم بدلا من الدموع، إنهم أهل النار. ألا تتذكرهم معي وتشعر بشدة ذلك الموقف، وبكأن النار تحيط بك الآن وتستشعر حرها في وجهك، فتعيش مع هذه الآية: إنها نداء أهل النار لأهل الجنة، يقولون: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فأهل النار يتمنون شربة واحدة من الماء، وليس الماء عندهم، بل عندهم ماء حميم قطع أمعاءهم. هم يريدون شربة من ماء من أهل الجنة، كأني بهم يريدون أي شيء ما داموا من الجنة فإنه لا يأتي منها إلا طيب. فلماذا تبتعد أخي الحبيب عن الجنة بتفريطك وتقصيرك؟ اصبر وصابر ورابط، فإنها أيام قليلة، أيام الدنيا أيام قليلة سريعة الانقضاء، ما تمر وتأتي الآخرة إلا سريعا. والجنة سلعة الله الغالية، ومن أراد العليا من الجنة فعليه بالعليا من العبادة في الدنيا واحدة بواحدة، ولكل سلعة ثمن. فابذل طاقتك وقدرتك وكن عندك إرادة قوية، صم لرب البرية، تقرب بالطاعات لرب الأرض والسموات، واتبع سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات، هنا تنعم يوم القيامة بالجنات وتنجو من النيران. نسأل الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اسقنا يا ربنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.